بيو ولا جن. طبعا في ثلاثه ديفينيشن في منتهى الاهميه. ماذا نعني بكلمه انتجن او امبيولوجي؟ الانتجن يا شباب هو فورين سبستنس، لما بيدخل الجسم بيستيميليت الاميون سيستم تو بروديوس ان اميون ريسبونس. تيجوا نرسم الكلمتين دول معايا كريم. بص يا كريم، ادي الانتجن اهو يا كريم. الانتجن بيقول لي عليه فورين سبستنس، ماشي. لما يخش الجسم بتاع الانيمال او البني ادم يستمريت الاميون سيستم، هو اصل هنا يستمريت الاكوار الاميون سيستم. مين مركبات او مكونات الاكوار الاميون سيستم؟ يا البي لينفوسايد يا التي لينفوسايد. شفت انا ترجمت الرسمه ليه؟ يبقى الانجن هو فورين سبستنس ويتش كان ستيميليت ذا اميون سيستم. الاميون سيستم قدامك اهو من هنا ورايح. احنا بدانا الانجن هنتكلم على الاكوار الاميون خلاص. يبقى بيستمريت الاميون سيستم يعني ايزر ذا بيور تي لينفوسايد تو بروديوس ايه؟ ما هي نواتج الاستيميليشن؟ البي يا جماعه لما يحصل لها استيميليشن تكبر في العدد، ادي واحد دي اسمها بروليفريشن تزيد، تتحور اسمها ديفرانشيشن، تتحور الى بلازما سيل. والبلازما سيل دي انتيبودي سكريتنج سيل. اتفقت معاك ان الانتيبودي رمزه هيبقى حرف ايه؟ حرف الواي. فيقوم البلازما سيل تطلع انتيبودي، والانتيبودي ده هيروح يرياكت وذ انجن سبيسيفيكالي. امال لو عملنا استيميشن للتي لينفوسايت برضه بتكتب العدد يعني بروليفريشن ديفرنشيشن تتحول لخليه اسمها سنسيتايزد تي اكتف تي لينفوسايت. وهذه الفيكتور او سنسيتايزد تي تروح تحارب الانجن يا اما بنفسها شخصيا يا اما عن طريق برودكشن اوف سايتوكاينز. على فكره ده ملخص الاميون سيستم اللي جاي لنا ان شاء الله. احنا علينا بس دراسه تفاصيل الكلام ده بقى. نبدا بالتعريف من على الرسم كده. يبقى الانجن هو مين؟ فورين سبستنس ويل انتروديوس ذا بودي ايه؟ ستيميليت ذا اميون سيستم تو بروديوس ان اميون ريسبونس. ايزر ايه اللي على شمالك؟ ايزر جمهورال. يعني ايه جمهورال؟ يعني انتي بودي ميديتد. طب ده انت قلت لنا من شويه جمهورال يعني فلويد. هو الانتي بودي بتاعت في البودي فلويدز. السيرم والبودي فلويد عشان كده يتسمى هيومورال. يبقى ايزر هيومورال اميون ريسبونس اور المنظر اللي على يمينك ده اسمه ايه؟ سيل ميديتد او سيلولار اميون ريسبونس. وهناك بعض الانشطه تقدر تستميت بوث ريسبونسز وقت واحد. عشان كده مكتوب لك اند اور. يعني هيومورال اند تي او تي. يا ده يا ده الاثنين. ما تتماتش الديفينيشن ده. الانجن بقيت الديفينيشن بتاعه. كان رياكت سبيسيفيكالي ويز ذا برودكت اوف ذا اميون ريسبونس. بقيت الجمله اللي عندك اهو. هذا الانجن هيرياكت سبيسيفيكالي ويز مين؟ ويز ذا برودكت يعني ويز مين؟ ويز ذا انتي بودي اللي طالع اثناء الهيمورا او ويز ذا تي لينفوسايت او السيتوكاين اللي طالع من التي لينفوسايت. يبقى بقيت الديفينيشن انه بيرياكت سبيسيفيكالي ويز ذا برودكت اوف ذا انديوز ريسبونس. انا استخدمت في الديفينيشن كلمه انجن، الكتاب استخدم كلمه اميونوجين. هل في فرق بين كلمه انجن واميونوجين في الحقيقه؟ وللطب وللتاريخ في فروق. لكن مش عايزينك تعرف الفروق دي ومش عايزين نشحن دماغك. فبنتفق وبنقول لك هو الاتفاق بتاعنا في جمله في اخر الباراجراف الاولاني بتقول لك ان الترم انجن والترم اميونوجين هيستخدموا انترتشينجبلي، يعني على انهم حاجه واحده. لما اقول انجن ابقى قصد اميرجن، ولا لما اقول اميرجن ابقى قصد انجن. لكن في الحقيقه في فروق بينهم. انا عرفت خالص في كلام مهم قوي. طيب في حاجه اسمها هابتن. بص كده امثل الهابتن اهو. الهابتن اتقال لكم في الفسيولوجي انه انجن صغير، حتى كان اتقال عليه كابتن. انا موافق اقول عليه كابتن، بس اوعى تقول عليه انجن صغير. ما يصحش توصف الهابتن على انه انجن. هتعرف في حاجه وبص الديفينيشن. لو موليكولار ويت سبستنس، يعني ماده صغيره في الحجم. وتش كانوت ستيميليت ذا اميون سيستم باي ما يقدرش يستيميليت ولا الدي ولا التي. كانوت ستيميليت ذا اميون سيستم باي سيلف. امال ان كان ستيميليت الاميون سيستم امتى؟ اف ات از كارد او قبل او كومباين ويز ا كارير بروتيول اللي هو يوجوالي بروتين مولكيول. لو اتشال على بروتين يصبح انجينو. يبقى هو لوحده ما قلتش عليه سمول انجين، لان طول ما هو لوحده صغير كده ما هوش انجينو خالص. عايز توصل تقول عليه لو موليكولار ويت سبستنس، ماده صغيره في وزنها الجزيئي، ماده صغيره الحجم. لو موليكولار ويت سبستنس which cannot stimulate the immune system by itself او الون. لكن if it is carried or also covered with a carrier molecule like protein, it becomes antigenic and can stimulate the immune system. اتطلب في امتحان يناير اللي فات يعني نص السنه بتاع الدفعه اللي فاتت اللي قبليهم على طول، كان يناير 2005 تذكر احنا يناير 2007 قبليكم بسنتين، يناير 2005 جالهم سؤال ديفاين اند جيت اكزامبل، قلت لكم انا السؤال ده قبل كده. جيت احكي ست حاجات. يعني من ضمن الحاجات اللي جت مثلا لايشينيك كونفرشن. اوتو تولرانت بكتيريا. حبة. عرف ودي لسان الهبة. يبقى التعريف هو لو موليكولار ويت سبستنس which can not stimulate the immune system by itself. It stimulates the immune system if it is carried او اوتو دبل وذا كارير رجول زي البروتين ساعتها بيبيكام انتيجين. الاستهلاك بتاعنا معظم الادويه دراجز زي البنسلين. عرفت ايه مشكلتنا مع البنسلين؟ في واحد ممكن ما يكونش خد بنسلين قبل كده في حياته. صادف ياخد بنسلين، البنسلين ده هاكل. حظه بقى راح داخل ماسك بتيشو بروتين او مسك في خليه، اصبح البنسلين ايه؟ انتيجين. يقوم يعمل له انجين انتي بودي رياكشن تؤدي الى هيستامين ريليز وباص بلاكتيشن والعيان يضم ساكن من حقن البنسلين. يبقى البنسلين او يعامل في الجسم معامل الهبل. الكبسول بتاعت البكتيريا لو لوحدها لو عملت لها اكستراكشن على البكتيريا تبقى هبل. كلمه لو عملت لها اكستراكشن دي يعني ايه؟ لو ده اورجانيزم اهو كبسوليتد، طول ما الاورجانيزم بالكبسول بتاعته دول على بعض كده انتيجين. ليه؟ الاورجانيزم شغال قد ايه؟ الكارير هو اللي بيحمل الكبسول. لو عملت اكستراكشن للكبسول لوحده يبقى الكبسول هبل، يبقى اوف لو موليكولار ويت ما تقدرش تسبريد الايميون سيستم لوحدها. يبقى الكبسول بوليسكارايد بتاع البكتيريا هبل لو شال على الاورجانيزم نفسه يبقى انتيجين. الدراجز هبل لو اتحدت مع تيشو بروتينز او سيل تبقى انتيجينيك وبيسبي هذا البنسلين. احكي لكم قصه، انا انتيجين اعتبروني انا الانتيجين. عندي ابن صغير قد ركبتي كده، ده مثال بس مش حقيقه، انا ولادي كبار قدكم اكبر منكم شويه كده. انا ابن الصغير اللي قد ركبتي هبل. دخلنا مع بعض البلكونه، البلكونه كانت مبنيه سور كده، فانا بقدر اشوف الشارع لكن ابني الصغير مش قادر يشوف الشارع. ايه الفرق بيني وبين ابني؟ طلعت عينه وده سؤال امتحان. الفرق بيني وبين ابني الحجم ده نمره واحد، الانجل لارج ان سايز، الهبدن سمول ان سايز، لو موليكولار. انا بقدر استيميليت الاميون سيستم دايركتلي سبونتينيوسلي، بقدر اشوف الشارع مباشره. لكن هو ما يقدرش يشوف الشارع، ما يقدرش يستيميليت الاميون سيستم الا لو حد شاله ربعه عشان يبص من ايه؟ من البلكونه صح؟ يبقى هو ما يقدرش يشوف الشارع لوحده، لازم يتشال. بس في وجه شبه بينه وبين الاثنين. ايه وجه الشبه بين الانجل والهبدن؟ احنا اثنين غريبين. خليك على مثال انا وابنك والشارع، احنا الاثنين في النهايه نقدر نشوف الشارع. يعني الانجل هابتن في النهايه يقدروا يستمريت اميون سيستم. ليه؟ لان انا عندي عينين اشوف بيها الشارع، عشان كده بقول لك المثال عشان تفهمه. انا عندي عينين هشوف بيها الشارع، ابني عنده عينين، مشكلته مش في العينين، مشكلته انه بس كان في سور حاجز عليه، عايز حد يعديه السور دوت. صح؟ ايه العينين بقى في المثال اللي انا قلته بتاع انا وابني؟ طبق لي المثال، العينين هنا هم مين؟ هم الباراجراف اللي انا فوتته في النص بين الانجين والهبل. هو ما يعرف بالانتيجينيك ديتيرمنتس او الايبيتوبس. هو انا كنت محتاج جسمي كله عشان اشوف الشارع؟ كذلك الاميون سيستم مش محتاج الانجين كله عشان يرسبون. امال الاميون سيستم بيرسبوند لمين؟ بيرسبوند لسمول كيميكال جروب بريزنت اون ذا سيرفيس اوف ذا انجين اسمها انجينيك ديترمنت، موجوده على سطح الانجين او على سطح الهبدن ايضا. تعال بقى نتكلم على الانجينيك ديترمنت دي. اتس ا سمول كيميكال جروب او نقول عليها ستراكشر ليميتد بارت اوف ذا انجين، معمول من ايه؟ اربعه او خمسه بكتير لسبعة أمينو أسيدز أو مونو ساكرايدز. تخيل؟ لا لا مش فاهم، وضح لي. بص كده، أربعة إلى سبعة بكتير أمينو أسيدز، يعني ألانين، جلايسين، تريبتوفان، استدين، فنايل ألانين، ليوسين، ألانين. السبعة أمينو أسيدز دول جنب بعض كده مالهم؟ خلوا الموليكيول ده يبقى انتجينيك. ليه؟ ما انا عندي كل الامينو اسيدز دي في جسمي موجوده. ما انا عندي الانين لوحده وجلايسين لوحده وتريبتوفان لوحده وفنايل كل دول موجود عندي زيهم في جسمي. ليه ما اتعرفش عليهم على انهم ست كومبوننت؟ ايوه نجيبه، الرصه نفسها السيكونس هو اللي فارق. انا عندي امينو اسيد بس عمرهم ما موجودين في الجسم بالترتيبه دي. فالترتيبه دي خلتني اتعرف على الموليكيول ده او على الجزء ده من الاستراكشر انه انتجينيك، انه فورين. اذا ما هو الانتجينيك ديترمنت؟ اتس ا سمول كيميكال جروب او ستراكشر ليميتد بارت اوف ذا انتجين فورم اوف 4 تو 5 اور 7 اب تو 7 امينو اسيدز اور مونو ساكرايد. مالها بقى؟ اتس ذا موست امبورتنت بارت اوف ذا انتجين مولكيول. واي؟ اتس ذا بارت ويتش از جوينج تو ستيميليت ذا اميون ريسبونس. وفي نفس الوقت اتس ذا بارت ويتش the immune response is going to react. يعني لما انتي بودي طلع كده الانتي بودي هيروح يمسك في الانجل ده فين؟ في الحته دي في الام 2. سؤالين في دماغك وانا عارف، هل يمكن الام 2 ان يتكرر؟ الاجابه نعم. نفس الام 2 ممكن يبقى حته كوبي النسخه منه هنا، يعني نفس الامينو اسيد تكرر مرتين ثلاثه اربعه على السيركس بتاع الانجل. ممكن. هل ممكن ان يبقى في ديفرنت ام 2 على سطح نفس الانجل؟ نعم. هنا ادي الايبيتوب مختلف، هو شكله مثلث والايبيتوب شكله مربع غير الايبيتوب اللي شكله شرط على سطح نفس الانجل. اذا الانجل واحد هناك فرصه انه يحمل اكثر من ايبيتوب؟ نعم. والايبيتوب الواحد هناك فرصه انه يتكرر على سطح نفس الانجل؟ الاجابه نعم. والشكل اهو قدامك، الايبيتوب ده متكرر والايبيتوب سي ديفرنت. واضح؟ هديك مثال بس قبل ما نكتب. الهيومن سيرم الجيمي عليه ستة ديفرنت ايبيتوبس. لو حقنته في ارنب، الارنب بيكون ستة ديفرنت انتي بوديز. واضح؟ اذا تكرار الايبيتوبس وارد واختلاف الايبيتوبس وارد. ايوه يا فندم. انا كابتن عليه الايبيتوب، لكن ما احنا اتفقنا. ابني كان عنده عينين، ما عشان كده قلت لكم مثلا انا وابني ده. ابني عنده عينين بس الصور اعلى منه، مش قادر يشوف، مش قادر يبص على الشارع. السايد هنا اتغير، مش قادر ابص على الميسر الايكو سيستم عشان يريكوجنايز. هتشوف لازم يريكوجنايز ايه حالا. تعالى بس ناخد المعلومه الاخيره دي ونروح نجاوب سؤال سلمى بالتفصيل. ايه الفاكتورز اللي ممكن تفرق في الانجنسي؟ هتقولها. بس ايه رايك؟ ممكن تو ديفرنت انجنز يبقوا مختلفين تماما؟ نعم. ادي انجن اسمه انجن 1 وده انجن اسمه انجن 2. الفرق بينهم ده عنده الايكوتوبس بتاعته شكلها مثلث ولا الايبيتوبس بتاعته شكلها مدور. يبقى دول تو ديفرنت انجنز ولا لا؟ كويس. هل ممكن تو ديفرنت انجنز يبقى عندهم ايبيتوبس مشتركه؟ نعم. ازاي؟ اهو خلينا في نفس المثال. دول تو ديفرنت انجنز بس تصرف ان ده عنده ايبيتوب مربع وده عنده ايبيتوب مربع اهو. يبقى عرفت انهم مختلفين في ايه؟ ان ده عنده حاجات مثلثه وده مدوره مش شبه بعض. يبقى مختلفين. امال ايه وجه الشبه بينهم؟ اللي فيه نفس الايبيتوب تكرر هنا وهنا اهو. الانجلز اللي عندهم سيميلر ايبيتوبس بنسميهم ايه؟ بنسميهم كروس رياكتنج انجلز او هيتيروفيل انجلز. ليه بنسميهم كده؟ عارفين سر التسميه جايه منين؟ ارجع للرسمه دي. لو بص خلينا في المربع اهو. لو الانجل اللي عليه ايبيتوب مربع اللي سميناه انجل 1 دخل جسم بني ادم هيؤدي بايه؟ سيجريشن اوزابيل موسايكل to produce antibodies. الانتيبوديز دي هتروح تلاقيها مع مين؟ مع الايبيتوب المربع، صح؟ طب لو خدت نفس الانتيبوديز وحطيتها على انجل نمبر 2 هيحصل اكشن ولا ما يحصلش؟ لان اهو الانتيبودي بتكون اجنس الايبيتوب المربع، فهو لها الايبيتوب المربع هنا اهو حصل رياكشن. لذلك فمعنى انهم كروس رياكتنج، الكلمه دي معناها ايه؟ ان لو في انتيبودي تكون اجنس انجل ممكن يرياكت وذ اذر انجل، دي اسمها كروس رياكشن. يعني انا اعرف ايات ليها اخت شبهها شويه، فانا ماشي بشتغل في يوم من الايام تظلت النفسيه كانت معديه شبكه افتكرتها ايات سلمت عليها. يبقى انا عملت رياكشن مع مين؟ مع اخت ايات مش مع ايات، اسمها كروس رياكشن. انتي بودي بروديوس اجينست سيرتن انجن ممكن يرياكت ويز انذر انجن، بس هناك شبك. انا برضه معذور، انا سلمت على اخت ايات لسبب ان في شبك. الانجن نمره 2 لازم يكون عنده سيميلر ايبيتوبس مع الانجن نمره 1 عشان اقول عليهم كروس رياكشن. تسمية هيتيروفيل جت منين بقى؟ كلمة هيتيرو يعني مختلف أو الغير، وفيل يعني بيخف. لو فرضنا إن الأنتيبودي والأنجن عاملين زي الزوج وزوجته كده، الأنتيبودي ده الزوج والإيبيتوب ده الزوجة، فهم مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، صح؟ هيتيروفيل يعني الزوج عمل إيه؟ الزوج عمل إيه مع زوجته؟ حب غيرها، حب عليها، صغيرة الخيانة كبيره فيه، راح اهو بصوا الانتيبودي راح يرياك مع انذر انجن مع واحدة شبهها، راجل ذكي أو لئيم، ليه؟ لما تقفش لقطه، ده والله كنت فاكرها هي من كتر الشبه اللي بينهم ما عرفتش اميز، أو ده أنا من كتر حكم فيها لما بشوف حد شبهها ما بقدرش أقوم. يعني يا حبيبتي ده إيه؟ ده رمز إيه؟ رمز الاخلاص والحب، ما اقدرش اقاوم اي حد شبهي على طول، لازم اعمل علاقه بيه. عشان كده سميت هيتروفيل الانتي بودي اللي حب عليها، حب غيرها، هيتروفيل فينومينا. اذا لما تو انجن يشير نفس الهيبيتوب نسميهم ايه؟ كروس رياكتنج او هيتروفيل انجن. نيجي لسؤال سلمى قبل ما تشوف ساره عايزه ايه. سلمى كانت بتسال تقول، قلت انت حاجه؟ على طالما عنده الهيبيتوب وكونه صغير الابدن طالما عنده الايبيتوب ما عملش السيميليشن دي، لان العوامل التي تحكم الانتيجينيز دي سبع عوامل لابد من توفرهم عشان يحصل اميون ريسبونس. فور ا سبستنس تو بي انتيجينيك وتؤدي للسيميليشن اوف اميون ريسبونس، نمره واحد ات شود بي فورين. ودي وضحت في المثال دوت، الايبيتوب ده عنده سيكونس مش موجود عند الشخص. وهنا نعمة من نعم ربنا أخرى أو إعجاز في الخلق. هل تعلم إن الإميون سيستم بتاع كل واحد منا على حدة يستطيع أن يميز بين السيلف كومبوننت والفورين كومبوننت اللي هي بنسميها نون سيلف؟ إيمان، الإيمان الباين والتقوى والسلاحات. ركزي يا إيمان. هل تعلمي يا إيمان المعلومة دي؟ ان جسم في الميون سيستم يعرف يميز بين السيلف كومبوننت بتاعتك وبين الفورين كومبوننت. دي لما ناخد النظريه دي بالتفصيل هناخدها في شابتر 16. لن تملك الا انك تقول سبحان الله. مهما كان قلبك قاسي بقى، ما تملكش امام نعم ربنا واعجازاته، هتشوف نظريه خطيره. ربنا معلم الميون سيستم بتاعنا، مش هقول لك ازاي دلوقتي عشان ما تضيعش وقت. معلم الميون سيستم بتاعنا انه يميز بين السيلف كومبوننت والفورين كومبوننت. ومعلمه يستجيب لمين فقط؟ للفورن للنونسنس. يعني كل واحد فينا قاعد دلوقتي بنعمه من نعم ربنا عليه اسمها اوتو توليرنس. يعني انت عندك سلام ذاتي، اعتياد على انسجتك النورمال بتاعتك. عارف اي خلل في هذه النعمه؟ عارف؟ عشان كده لازم نقدر نعم ربنا دي ونشكره عليها، لانه لو حرمنا من نعمه بيهم، تخيل لو انت اغضبت ربنا وراح حرمك من نعمه بسيطه وانت ما كنتش منتبه لها، حرمك من كلمه واحده، كلمه اسمها اوتو توليرنس. هتطلع عندك ايه بكره؟ اوتو ايميون ديزيز. دي النعم اللي احنا بنجعلها، النعم اللي ما بنشكرش ربنا عليها، اللي لو نعرف واحده فيها ما نقومش من الصلاه والعبادات يعني. بقول لكم الايمينولوجي قربت جدا من ربنا، نعمه انت ماشي كده بتبتدي على الحلم وانت مش مدركها، ربنا عامل لك حاجه جواك اسمها اوتو توليرنس. الاميون سيستم بتاعك لا يستجيب للسيلف كومبوننتس. تعالى بس يحرمك من هذه النعمه تاني اوتو اميون ديزيز. يبقى شرط من شروط اني اتعامل مع سبستنس على انها انجن، اني اتعرف عليها على انها نون سيلف، على انها فورين. ادي اول شرط. الشرط الثاني اللي جاوب سؤال سلمى هو الساينس. فور ا سبستنس تو بي انجينيك شود بي اوف هاي موليكولار ويت. في ارقام بس احنا بقول لكم احنا ناس ما بنحبش نحفظها، الارقام مالهاش لازمه، فلما يبقى رقم مش مؤثر قوي ما بنحطوش. الحاجه اللي المولكيولار ويت بتاعها اكتر من 10,000 تبقى انتيجينيك. اقل من 10,000 تبقى مش انجل او تبقى هابنج. بس هناك اكسبشن في كل قاعده طبعا استثناءات. ايه رايك لو دخلت كربون بارد بتباه مكان كبيره الميسنس بتاعك لا يستجيب؟ ليه؟ برافو عليك يا محمد. محمد بص للفاكت نمره واحد. يا جماعه انا مش كل ما اروح لايتم اخده على حده. انا الحكم مش الماده كبيره وصغيره وبس. كبيره وفرق. فممكن تبقى ماده كبيره وسهله. يعني الكربون بارتكل اللي بتخش جسمك، ما انت عندك كربون في جسمك. بس الكربون دوت هو المركب اللي مكون لك معظم خلاياك ومعظم السكه. فالكربون انا عندي زيه ما بتجيبلوش. فانما في ماده ممكن تبقى اوف لو موليكيولار ويت. حاضر يا كريم. ماده تبقى اوف لو موليكيولار ويت وتبقى انت شايف بالنسبه مش هابتن كمان هاتشي. وليكن لكم بالانسولين نموذج ومثال. فاكرين مريض السكر كنا بنحضر له انسولين من كام سنه في ايه؟ استخلاص الانسولين من الانيمال. الانيمال انسولين اللي ما كانش موجود في الصيدليات. المريض لما ياخده ريبيت فيه يجي له كلاكيع في ايده ومشاكل ايه؟ الجسم بيتعرف على الانسولين على انه انجينيك. مع ان الموليكيولارويت بتاعته 5000 اي حاجه و30 137 ده الموليكيولارويت يعني اقل من 10,000 اهو. لكن انتيجينيك اذا هناك استثناء. اذا الموليكيولار سايز ذا لارجر ذا موليكيول ذا مور ذا انتيجينيسيتي. كل ما الموليكيول كبر كل ما بقت فرصه انه بقى انجل فرصه اكبر with very few exceptions. اذا سبت بس اجل الاسئله ثواني. ثاني شرط كل ما المادة كانت معقدة في تركيبها كل ما كانت انتيجينيك. يعني ايه الكيميكال نيتشر؟ القاعدة بص في السطر الثاني بيقول لك ايه؟ ذا مور ذا كومبلكستي ذا مور ذا انتيجينيستي. كل ما المادة كلكعت وتعقدت كل ما بقت مور انتيجينيك. خد المثال دوت. الخط ده يمثل لينير او فايبريلر بروتين. بروتين عبارة عن بوليبيبتايد شين لينير كده ايه؟ عليها امينو اسيد سيكونس ولتكن بالارقام 1 2 3 4 5 الى ان نصل هنا مثلا 28 29 30 مثلا. حسب انيمال فالانيمال لم يستجيب. ما عرفش انها فورين. اتعرف على امينو اسيد دي على ان السيكونس ده نورمال سيل عنده زيه. رحنا ربطناها في يونكا كده بص عملت خدت كده ربطت في يونكا كده يعني نزلتها كده ربطتها كده. يعني فين دي بقت دي. فين هم الامينو اسيد؟ ادي 1 2 3 اهو. وفي ده من هنا 4 5 6 7 8 على ما وصلت هنا 28 29 30. خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ لما خدت الجزء اللي في النص ده وعملته فورس يعني في يمكن خليت الجزء اللي على السطح مين؟ امينو اسيد 1 2 3 وبعديها كام؟ 28 29 30. فتصادف ان الست امينو اسيد دول بالنسبه للجسم اصبحوا فورين. ليه؟ الجسم ما عندوش الرصه دي. شوفوا لما كان البروتيول مفروض كان نون انتيجينيك، شوفوا لما عوضته لما عملت منه فولدنج بقى انتيجينيك. اذا ما عملت الفولدنج وتكوين سكندري ستراكشر وتيرشن ستراكشر وكوارتيرنال ستراكشر حاجه بتزود في تعقيد البروتيول فتزود فرصه ايه؟ فرصه وجود ايبيتوبس. اذا القانون يقول ذا مور ذا كومبلكستي ذا مور ذا انتيجينيستي. قدامك التفسير اهو. التفسير مش عليك. بس مش هتتفاهمه. ليه كل ما عقد في الموليكيول ليه كل ما تزيد فرصه الانجينيزم؟ ولذلك اليك بقى السؤال المهم اللي جه في الامتحان. جه في ايزو. ليه معظم الانجينز ار بروتين ان نيتشر؟ لان البروتين از مور كومبلكس في الاستراكشر بتاعه. ده سؤال جه في نص السنه مره. اجابته بدرجه شفت الاجابه. ليه معظم الانجينز ار بروتين ان نيتشر؟ ها؟ لان البروتين ار كومبلكس ان استراكشر والقانون بيقول ذا مور ذا كومبلكستي ذا مور ذا انتيجينيستي. في طلبه راحوا قالوا اجابه ثانيه ومشيناها بنص الدرجه. لان البروتين ار يوجوالي اوف هاي موليكيولار ويت. صح. لو انت شاطر قول الاثنين. قول الكومبلكستي وقول الموليكيولار سايز كبير. هكمل ولا الاسئله اللي كان عايز يسال لسه السؤال ما اتجاوبش؟ يعني ياسمين كان ليك سؤال؟ طبعا الانسل بتاع الانيمال اوريجن عليه ايبيتوبس. نعم الانسل بتاع الانيمال انتيجينيك بالنسبه لنا لانه معمول في فورين سبيشن. بتاع البني ادمين لا سوبر ما عندوش مشاكل. بتاعت انيمال اند جينيتال بالنسبه لنا بتاعت بني ادمين بيستخدم سكر. ايوه كده. الكربون البارتكلز الكبيره نوع اند جينيتال. لا لا لا لا هنا مقصود ان انا لو انت خدت امينو اسيد سنجل ليوسين هل هتستجيب ضده؟ لا. ليه؟ لانك عندك ليوسين في جسمك. لو خدت بنايل الانين ما عندكش مشاكل. الامينو اسيد لو زادت تعمل مشاكل الاوفر دوزج فاكر لكن مش انتشينك خالص. فلو خدت كربون، الكربون ده انا مكون عندي زيه ده النورمال كومبوننت البيزك كومبوننت بتاعي بتعرف عليها لانه سيل فما فيش اي ريسبونس ليه. ده اكسبيرمنتال يعني مش هقول لك معلومه ممكن الناس بتعكسها. صار الايه؟ الهيتروفيل فينومينا ممكن تؤدي لدامج في الهارد في الروماتيك فيبر مثلا. ليها تطبيقات هناخدها جاي لنا مع الانتي بودي. انت جيت تحط لي الهيتروفيل فينومينا في شابتر 16. ايوه كريم انا ممكن اخلي الهابتن يبقى انجن لو ربطته على كارير. انا وافقت على كده. البنسلين لما حيرك شخص ممكن تصادف ان هو هابتن يقوم يمسك بتيشن بروتين في الجسم او يمسك في الخليه يصبح انجينيك وصلت فيكم انه بيطلع هيستامين وباظ ده بيشوف الشخص بيطب يموت. مش كل الناس. لو بيسك يبقى ده باد لك. ها؟ نرجع للفاكتور الرابع اللي يؤثر في الانجينيتي الا وهو الدوز. بص هرسم لك كيرف يبصر لك اللي بيحصل. ودين ليميت. بص يا عبير كل ما زود الدوز كل ما الاميون ريسبونس يزيد. في رينج كده ده علاقه الدوز اوف ذا انجن بالاميون ريسبونس. كل ما زود الدوز اوف ذا انجن كل ما الاميون ريسبونس عمال يزيد. لكن بيوند ذيس ليميت يعني اقل او اكثر يحصل حاجه انتوا هتستغربوها هتقوموها في الاول. بص كده الدوز دي انا عمال كل ما زود كل ما يزيد. لو الدوز دي لو جيت ازود بعديها ايه اللي يحصل؟ بعضكم يفتكر انه هيبقى ثابت. ما انا توقعت كده صح. بعضكم هيفتكر انه هيقل جراديوالي. بعضكم هيفتكر انه هيزيد بس بلو ايه؟ لا ده هنا شارب نو ريسبونس. لو زودت الدوز عن ليميت معين يبقى نو ريسبونس اتول مره واحده كده. طب وهنا اقل من الدوز دي برضه نو ريسبونس اتول. يعني في المسافه من هنا لهنا هي دي الرينج اللي كل ما زود الدوز كل ما الاميون ريسبونس يزيد. طب اقل من كده ما حصلش واكتر من كده ما حصلش ريسبونس. مين يفسرها لي؟ الاميون سيستم اعجاز خلقي. كان ربنا سبحانه وتعالى معلم الاميون سيستم ان لما تكون دوز قليله قوي هايفه قوي مفيش داعي تستجيب. يعني انت ماشي كده في الشارع سمعت حد بيشتم. واحد بيشتمك انت شخصيا شكله كده بيشتمك. عمال يقول لك كابتن ابو تيشيرت لونه ازرق فقط يعني انا ماشي تيشيرت ازرق يعني فقط. فبتبص كده لقيته عايز يفرقع تربتك وبيشتمك. لو وقفت رديت عليه او ضربته ولا عملت له الناس كلها هتغلطك. فهتكبر دماغك وتمشي. لكن لو شاف في سنك ولا بتاع ومنظر عليك ولا عمل هتستجيب معاه كل ما يزيد انت هتزيد. في مره انت ماشي في الشارع لقيت واحد بيشتمك فتدور كده لقيت حاجه زي بايسون كده الله يسامحك. ما ده العقل يقول كده هو يبقى لما تزيد قوي الدوز عن حد معين يبقى مش من الحكمه انك تريسبوند مش كده؟ يبقى تعرف ما كانش رمضان خلاص اي حاجه اللهم اجري صايم بتاع خلاص تثبت جبتها في انك ايه ليك عذر يعني الميون سيستم عالي جدا لو لقى الانجلز بيوند الكباسيتي تو ريسبوند ما بيستجبش ولو خدت مثال كده الدي بي لما يكتر قوي في الاند ستيج بتاعت الدي بي الانجينيك ماس بتبقى كبيره قوي فالاميون ريسبونس اجينست تي بي بيقف مش بيقل خلاص بيستنى اسمها الاوفر ويلمنج انفكشن. شفت الدوز؟ ادي علاقتنا بالدوز. عارفين الدوز دي بعضهم هيقعد يجادل ويناقش يا اخي معلش اعتبرها نعمه من ربنا حاول تستغلها. عارفين بنحاول نستغلها في ايه؟ في الترانسبلانتيشن. يوم ما اجي ازرع للدوز ريسيبيانت اورجان من دونر طب انا احاول الاول اعرضه للانجينيك بتاعت الدونر يا اما فيري لو دوز يا اما فيري هاي دوز اللي بيها اخر عنده نوع من ايه؟ من النو ريسبونس من التوليرانس اسمه توليرانس هندرسه الكلام ده بالتفصيل. هم زرعوا له الاورجن بعد كده ما يحصلش ريسكشن. شفتوا استغلال اي نعمه من نعم ربنا علينا ايه؟ نعم. الاكزامبل الثاني محاوله ان احنا حصلت عند شخص. يعني لو في دونر حافظ منه اورجان ازرعه في ريسيبي، فانا احاول اعمل عند الريسيبي ده اميون تولرنس باني احقنه بانجنز كتير قوي او قليل قوي من الدونر، او ما اعمل عنده تولرنس وانا بازرع الاورجان يوم ما يحصلش الريجكشن. الفاكتور الخامس احنا خلصنا خلاص، فاضل بس باراجراف واحد في منتهى الاهميه ونمشي. الفاكتور الخامس هو الروت اوف انجكشن. ده هنقول لك معلومه، كل ما احقن سب كوتينيوس او انترا ماسكولار يبقى افضل من الحقن انترا بيمس. انا ما سالتكش، انا جبت لك المعلومه من الاخر، بس هسالك حد يعرف ليه؟ ليه لما احقن الاجن سب كوتينيوس او انترا ماسكولار الاميون ريسبونس يبقى افضل واعلى من لما تحقن نفس الاجن بنفس الجرعه بنفس كل حاجه انترا بيمس؟ ابسوربشن. برافو عليك يا ايه. وصلت الاجابه، وصلت وصل الاجابه. لما تحقن سبكوتينس او انترا ماسكولار يحصل سلو ابسوربشن، يعني بروند اكسبوجر، يعني زودت فتره الاميون سيستم يتعرض لهذا الانجن، فبتاخد الماكسيمم اميون ريسبونس. لكن لما تحقن انترا بينس الدم بيوزع الانجن بسرعه يوديه على اي تارجت ولا يحصل له اكسكريشن، الاميون سيستم ممكن ما يلحقش تتعرف على الانجن، فما يديلكش ريسبونس عالي او ما يديلكش ريسبونس خالص. عارفين طب في حاجه زي كده اتعلمنا منها ايه؟ ولا فاكسين من الفاكسينز اللي هناخدها في المنهج هو الفوليوم توز اللي هناخد فاكسينز كتير، ولا واحد فيهم بيتاخد انترا بيز. يعني نتعب روحنا ونقعد نحضر فاكسين ونقلب في فاكسين وبعدين نحقنه بروز ما يحصلش منه امير ريسبونس كويس. فكل الفاكسينز اللي هناخدها بتتاخد يا انترا ديرمال يا انترا سبكوتينيس يا انترا مصدر عشان تزود فتره الاكسبوجر. القليل منها بيتاخد اورال تمام، لكن انترا بيز ما فيش. يعني يوم ما تشك كده في الامتحان او تكون بتقلب جالك فاكسين وانت مش مذاكره كويس وبتقلب، اوعى تكتب من ضمن الرولز اللي هتكتبها انترا بيز. لو كتبته اكشن انها غلط من غير ما ترجع للكتاب الكامل. اضرب بقى اي حاجه تطلع في حسابك زي انتر ماستر اكيد ممكن تطلع صح. ليه؟ انا عايز ازود فتره الاكسبوجر. سادس فاكتور يفرق في الانجينيتي، يا ترى انا بعرضك للانجين الون لوحده ولا ميكسد او كومبايند ويز ان اجمنت. ايه بقى الاجمنت دوت؟ كلمه اجمنت يعني عامل مساعد. بص اليك الدياجرام ده عشان في انجين اهو شكله مدور اهو، حقنت منه الكميه دي في جسم بني ادم، قامت الميون ريسبونس طلع بهذا المقدار. يعني ايه بقى المقدار؟ ارتفاع السهم يمثل الكميه بتاعت الميون ريسبونس، وعدد الاسهم يمثل الديوريشن. يعني يديلك الميون في شهر 2 3 سنه كده. لو نفس الانجين اهو جبته بنفس الكميه، خلي بالك بنفس الكميه، بس المره دي ربطت عليه او خلطته بايه؟ ربطت عليه خلطته حرف زائد ده بايه؟ باجمل. يقوم يؤدي بايه؟ بص كده فرقت في حاجتين، طول السهم وعدد الاسهم. يعني الميو ريسبونس اتحسن كمل وديوريشن. الماده اللي بالاسود دي اللي هي فرقت بس عن نمره واحد اسمها اجمنت، يعني عامل مساعد. ويبقى دايما معلش رسم دياجراماتيك زي كده، تعالى نحفظ الديفينشن. العامل المساعد هو نون سبيسيفيك بوتنشيتور. انت اخدت بالك ان حصل بوتنشيتور ولا لا؟ يبقى ماده نون سبيسيفيك بوتنشيتور، يعني لو خلطتها مع الانجن وحقنتها هيؤدي الى انهانسمنت او انكريز في الاميون ريسبونس. يا ترى اديني مثال وفهمني ليه ممكن يحصل الكلام ده. المثال ماده، وده السؤال اللي جه في نص السنه اللي فاتت، ماده اسمها المنيوم هيدروكسايد ALOH3 دوت. الماده دي اختصار هنقول عليها ألم، اللي هو ترجمتها الشافه، ماده الشافه، الشافه اللي بتتحط كانت في الميه عشان التعقيم والتنظيف. مالها الألم دي؟ الالومنيوم هيدروكسايد فيري ثيك، ماده تقيله قوي، تقيله لدرجه انها كانوا بيدخلوها في صناعه الادويه اللي بتعالج او تغطي الجاستريك ألسر. ليه؟ عشان تبقى ماده تقيله لما تغطي الألسر ما يجيش ال HCL ياثر عليه. فتلاقي الدواء تقيل تقعد تضربه وانت بتصبه كده في المعلقه، تقعد ايدك تقلب الازازه كده ربع ساعه لما المعلقه تتملي، لانه بينزل ايه؟ الدواء تقيل قوي. تشربه على ما تبلعه فين؟ على ما ينزل تحت، يكون الألسر عمل بيرفوريشن. يعني ماده تقيله تقيله. فانت خلطها بفاكسين زي التوكسويد بتاع البكتيريا. ايه ده يعني ايه التوكسويد بتاع البكتيريا؟ تعال احكي لك حاجه سريعه كده، تلاقينا خلصنا بيها صفحه من فوليوم 2. البكتيريا توكسيجين، اروح جايبها في المعمل وزارعها واسيبها تبروديوس الاكزوتوكسين، واروح واخد الاكزوتوكسين حط عليه ايه؟ احط عليه انتي توكسين؟ لا، احط عليه فورمالين تو ريموف ذا توكسيستي اند كيب او ريتين ذا انتيجينيتي. يبقى الاكزوتوكسين بتاع البكتيريا هيتحول الى توكسويد. لو حقنته لوحده هيجي لك هذا المقدار من الميو ريسبونس، لكن لما احط عليه الومنيوم صول هيمبروف او ينهانس الريسبونس. السؤال اللي جبت امتحان علم ليه بحط واستخدمنا الكلمه دي؟ نعتذر عنها لان ما كانتش مكتوبه في الكتاب. ليه بستخدم القلم بس في اللجنه انا فين؟ القلم يعني الومنيوم هيدروكسيد. ليه بستخدم القلم او الالومنيوم هيدروكسيد؟ اخلطه بالتوكسويد during vaccination او immunization against البكتيريا. ايه الاجابات؟ نادر اللي كان بيقفل الاجابه اللي تاخد الفول مارك، الطالب باقي كان بياخد نص الدرجه. ليه؟ بعض الطلبه قال لي because it acts as an adjuvant. نص كان السؤال عليه درجتين، ياخد واحد من اثنين. البعض قال لي عشان بيديني الابسوربشن يقوم يجروب الاميون ريسبونس. خلي اجابتك دايما مقنعه وكامله، ما تعمل كومبانيشن. ما تقول لي بيكوز اكت ان اجمنت ذات بوتنشيت ذا اميون ريسبونس ثرو ايه؟ سلوينج او ديلينج ذا ابسوربشن وبالتالي رونج ذا اكسبوجر تايم تو ذا اميون سيل. ما تقول لي اثنين يا اخي، ما تقولش باراجراف يعني. ماشي؟ يبقى ادي الفاكتور الثالث اللي مش فاهم حاجه بالاجمنت هيسال حالا بعد ما ينهي حصتنا باخر فاكتور يؤثر على الانجنسي الا وهو الغلط فاكتورز اللي احنا ناقشناها من شويه. السبيشيز والريشيا والانديفيدوال فاكتورز. بس هنا في الامفاسايز حاجتين، لو انا جبت نفس الانجل اللي هو فورين بنفس الدوز بنفس السايز بنفس الروت اوف ادمنستريشن ومعاه نفس الاجمنت او معهوش الاجمنت خالص وحقنت في تو ديفرنت انديفيدوالز في ندى مثلا وايه؟ وفي مروه، هل تتوقعوا ان يحصل نفس الريسبونس؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الفرضين المختلفين اضعف الايمان بيختلفوا عن بعضهم جينيتيكالي. النيوتريشنال ستيت، الهرمونال ستيت، ناهيك عن الايج. ليه الايج بيفرق؟ ليه الفيري يانج او الفيري اولد بيبقوا مور سبسبتبل او الريسبونس عندهم يبقى سلاجش او اوحش من الريسبونس عند الشخص الاذر؟ ليه؟ لان الفيري يانج بيبقى لسه الاميون سيستم بتاعه اماتيور. الاجابه بين قوسين عندك اهي. والفيري اولد انديفيدوالز الاميون سيستم بتاعهم بيحصل له ايجي عجز شاخ خلاص تعب. تم بحمد الله. اللي له اي سؤال؟ ها اتفضل يا بيه. كلنا طيبين وشفتوا على ان شاء الله. موعدنا زي ما ايه؟ قابلكم السبت والحد اللي جاي ان شاء الله.